والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه وجامعه ومصنفه الشيخ الإمام محي الدين النووي رحمة الله عليه. قال الإمام النووي في باب آخر من أبواب الأمور المنهي عنها، قال: باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. ما معنى هذا الباب؟ معنى هذا الباب أن الإنسان أحيانا قد يحلف على شيء، يحلف مثلا أن لا يكلم فلانا من الناس، يقول فلان والله ما زلنا نهضر معه، يعني أغضبه زعفه كيف يقوله، فيحلف يقول فلان والله ما زلنا نهضر معه، ثم يرى بأن الخير أن يكلمه، يعني فلان هذا بلك صاحبك بلك جارك بلك من العائلة، يعني كأنه يندم على حلفه الذي حلفه، ويرى بأن الخير أن يفعل عكس ما حلف عليه، في الحالة هذه وش يدير يا جماعة؟ ماذا يفعل؟ يكفر، سهلة مهلة كما يقولون، يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. الحاجة اللي شايفها خير مع أنها عكس اليمين التي حلفها يفعلها ويكفر عن يمينه، ولهذا يقول: باب ندب من حلف على يمين. والندب هنا قد يرقى إلى الوجوب، هو قال ندب يعني استحباب، ولكن أحيانا يعني هذا قد يكون واجبا. إذا حلفت مثلا أن تقطع رحمك، يعني فلان مثلا من أرحامك فتحلف ألا تكلمه، فقد حلفت على أن تقطع يمينا وهذا لا يجوز، وبالتالي يجب أن تكلمه وأن تكفر عن يمينك. إذا أحيانا يعني الحنث هنا، الحنث قد يكون مندوبا ومستحبا وقد يرقى إلى الوجوب. طيب، قال: باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. ذكر الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب عدة حديث. قال: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. كما قلنا احنا، حلفت مثلا ألا تكلم فلانا من الناس، ولكن الخير في تكليمه. حلفت مثلا طبيب مثلا مثلك دواء معين وشغل مليت منه، قلت والله ما زيد نشرب، ولكن الخير في أن تشربه. إذن حلفت على يمين ولكن رأيت يعني الخير في غير ما حلفت عليه. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، قال: فأتي الذي هو خير. يعني هذه الحاجة اللي فيها خير ديرها، افعلها، ولو كنت حلفت ألا تفعلها افعلها. حلفت مثلا ما تكلمش فلان كلمه، حلفت مثلا ألا تذهب إلى المكان الفلاني وفي ذهابك إلى ذلك المكان خير، اذهب. حلفت مثلا ألا تتناول يعني هذا الدواء والخير في تناوله فتناوله، وهكذا. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منها فأتي الذي هو خير. طيب واليمين تاعي وش ندير بها؟ أنا حلفت قلت والله ما نزيد نكلم فلان، والله ما نزيد نشرب كذا، والله ما نروح المكان الفلاني، ماذا أفعل بيميني؟ قال عليه الصلاة والسلام: وكفر عن يمينك. اليمين اللي حلفتها يعني ماشي آخر الدنيا كما يقولوا، ها كفر عن اليمين. وتكفير اليمين بينه الله تعالى، كفارة يمين بينها الله في سورة المائدة، أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، وعتق الرقبة طبعا احنا ما عندناش، إذا ما قدرش تكسو ولا تطعم أنت في حد ذاتك الزوالي كما يقولوا، لا تستطيع أن تطعم ولا أن تكسو، تصوم 3 أيام وبهذا تكفر عن يمينك. إذن قال: وكفر عن يمينك، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، رواه مسلم. طيب هذا الحديث في معناه، هذا الحديث في معناه مثل الحديث السابق ولا لا؟ كما هو ولا ماشي كما هو؟ فيه تقديم وتأخير. ها مثله صح، فيه تقديم وتأخير. أحسنت، تقديم وتأخير فاش؟ في الجملة. إذن كان تقديم وتأخير، وهذا تقديم وتأخير يفيدنا من الناحية الفقهية، خطر كان مسألة تكلموا فيها العلماء. دوك أنا حلفت مثلا، حلفت ما نروحش المكان الفلاني، قلت ماذا والله ما نزيد نصلي في الجماعة الفلاني، قد بوكم مواليه، قلت والله ما نزيد نصلي تم، ثم رأيت الخير في أن تصلي هناك، خلاص عولت أنك تصلي تم. قال العلماء: بماذا يبدأ الإنسان؟ هل يكفر ثم يذهب؟ هل يكفر عن يمينه يعني يبدأ قبل بالكفارة ثم يذهب، أم يذهب ثم يكفر؟ كان خلاف بين العلماء، يعني كان بعضهم قال لازم تدير هذاك الشيء ومن بعد تكفر، لو كان تكفر وتدير ما يصلحش، لو كان تكفر ومن بعد باش تروح للجامع، يعني بعض العلماء يقول الكفارة هذه ما تفيدكش. علاش؟ إن كفرت قبل أن تذهب فقد كفرت في غير حنث، انت ما حنثت كيفاش تكفر؟ واضح. بعض العلماء قال لك لازم تفعل باش تكفر، وبعض العلماء قالوا لا، الامر واسع، تقدر تكفر ومن بعد تفعل ما كاش مشكل، واذا حبيت تفعل ومن بعد تكفر ايضا لا اشكال، فالامر واسع، وهذا هو الصحيح. الصحيح ان الامر واسع، إذا بإمكانك أن تفعل، يعني تذهب لذلك المسجد تصلي فيه ثم تكفر كفارة يمين، وبإمكانك العكس، تبدأ بالكفارة ثم تذهب، يجوز هذا وهذا. ولهذا الأحاديث جاءت متنوعة. شوفوا في الحديث الأول واش قال، قال: فأتي الذي هو خير وكفر. فأتي الذي هو خير، إذن أحنث قبل ومعد كفر، واضح. ولكن في حديث أبي هريرة ماذا قال؟ قال: فليكفر عن يمينه وليفعل، يعني يبدأ بالكفارة ومن بعد يروح يفعل هذاك الفعل، واضح. إذن الراجح أن الأمر واسع، فبإمكانه أن يكفر قبل الفعل أو بعد الفعل، لا يضر، واضح. طيب، ثم قالوا عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يحلف، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يحلف ثم يعني يستثني، يقول إن شاء الله، كما قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يقول: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني. وهذا الحديث الثاني فيه فائدة مهمة يا جماعة، يعني بعض الناس واش يدير ولا كيفاش يفكر، خاصة كي تصرى مثلا مع زوجة، مع امرأة، مع كذا، ها يقول كيفاش انا حلفت ونطيع كلمتي؟ والله ما نطيع كلمتي، يقول انا مادام حلفت غير نشد في اليمين تاعي وخليها تتخرب، خلي المفسدة تكون اكثر من المصلحة، وغير هذا خطأ. يعني انت الكلمة تاعك، اليمين تاعك خير من يمين النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: لو كان أنا نحلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لو حلفت ثم رأيت الخير في خلاف ذلك لا حلفت ولكفرت عن يميني ولكفرت عن يميني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حالفا، يقول إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها أو ثم أرى خيرا منها، قال إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه. ثم ختم الإمام النووي هذا الباب بحديث رابع فقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يلج، ماشي يلج هنا يا جماعة، ممكن بعض الناس ما يقرأهاش مليح الكلمة هذه، يقرأها يلج، الولوج اللي هو الدخول، لا هذه ماشي يلج بمعنى الولوج والدخول، لا ها لا لأن يلج. كلمة يلج من اللجاج، كلمة يلج هنا من اللجاج. ما هو ما معنى اللجاج؟ اللجاج هو الإصرار، الإصرار على الشيء والتمادي فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم، إذن يلج بمعنى هنا يتمادى ويصر، ويصر يتمادى ويصر، لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. متفق عليه. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن الإنسان أحيانا قد يحلف حلفا يمينا يضر به أهله، يضر به أهله، يحلف يمين يضر به أهله. مثلا نعطيكم أنا مثال من واقعنا، يعني أحيانا الإنسان تكون مثلا تكون عنده امرأة يديها للطبيب مثلا، في يوم من الأيام شغل زعف وقالها يعني الطبيبة الفلانية والله من زمان ما استديتك ليها، يحلف يقول الطبيبة الفلانية والله ما استديتك ليها، ثم بعد ذلك يعني يندم، بعد ذلك يندم، ممكن هو مع ذلك يحلف، قد ظن مثلا بأن ذهاب امرأته إلى هذه الطبيبة ما هيش ضرورة، قادرة تداوي في الدار، قادرة تريح في الدار، ولكن كيحلف يعني تبين له العكس، العكس يعني مرته لازم تروح تداوي، لازم تروح تداوي، وإن لم يعالجها عند هذه الطبيبة يعني قد يلحق بها ماذا؟ ضررا، يضرها. فكان بعض الناس يقع منه مثل هذا، ولكن مع ذلك ماذا يفعل؟ يلج على يمينه. وش معناتها يلج يا جماعة؟ يعني يصر عليها، يتمادى فيها، يقول أنا ما دام حلفت خلاص حلفت، ويقول لك أنا وكي نحنث الحين هذاك تاني بالك ماشي مليح، يظن هكذا يقول بالك تاني كي نحنث ماشي مليح نحنث، قد يترتب علي إثم من هذا الحنث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في هذا الحديث؟ يقول لمثل هذا الشخص راك تشوف هذاك الإثم أنت اللي راك شايفه في الحنث تاعك، تماديك على يمينك وإصرارك على يمينك أشد إثما عند الله. ولهذا قال آثم، شوف واش قال، قال لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله، إذن يمين تتعلق بالأهل، يمين تتعلق بالأهل، يقول لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له. وش معنى آثم له؟ أي أعظم إثما له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. يعني إذا كان يعتقد أنه في الحنث كاين إثم، فليعلم بأن هذاك التمادي هذاك وهذاك الإصرار على تلك اليمين قد يكون أعظم إثما عند الله، لأنك بهذا التمادي وهذا الإصرار قد تلحق ضررا بأهلك أو بأولادك ونحو ذلك، واضح؟ وبالتالي فماذا، ما الذي عليه أن يفعل يا جماعة؟ يكفر عن يمينه، خلاص كفر عن يمين، تكفر عن يمين، ها لا إثم عليك أصلاً، ما عليكش إثم ما دام أنك حنثت وكفرت عن اليمين. الإثم إن حنثت ولم تكفر، الإثم إن حنثت ولم تكفر، هذا هو الإثم. ولكن ما دام تحنث وتكفر فلا إثم. إذن هذا هو معنى الحديث. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال: ومعنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه، يتضررون يعني أهله يتضررون بعدم حنثه، فينبغي أن يحنث ويكفر عن يمينه. فإن قال يعني هذا الحالف: لا أحنث خشية إثم الحنث، فهو مخطئ، بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما، انتهى بشيء من التصرف. قال النووي يعني وهو يشرح يعني بعض العبارات في هذا الحديث، قال: قوله يلج بفتح اللام وتشديد الجيم أي يتمادى فيها ولا يكفر، وقوله آثم هو بالثاء المثلثة، هو بالثاء المثلثة أي أكثر إثماً. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. وأنبه يعني في هذا الدرس بأنه يعني الأسبوع القادم يعني الجمعة والسبت في زوج يعني راح نتوقف مؤقتا عن هذه المجالس، لأنه عندنا يعني دورة علمية هنا في الجمعية يعني سينشطها شيخ عبد الحليم توميات، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء القادم إلى يوم السبت. إذن عندنا الأربعاء والخميس والجمعة والسبت الجايين يعني في مثل هذا التوقيت يعني على 5:45 يعني ستكون عندنا يعني دورة التي أشرت إليها، ثم بعد ذلك في الأسبوع القادم سنعود إلى هذه الدروس الأسبوعية. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.